ففي القضيه لا يعد شربا ولا يعد غذاء ولا يعد غذاء كما قاعده قررها شيخ الاسلام وتبعه بعض علمائهم الشيخ ابن عثيمين. ليس دائما كل ما هو ليس بغذاء اذا دخل الى الجوف يكون غير مصدر، لان الله سبحانه وتعالى قد سمى الدم طعاما، قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير. وربنا قد سمى يعني قد جعل الدم مطعوم، ونحن لا نجد احدا ياتي على الدم ويشرب الدم من باب الاستطعام. فهكذا اذا دخل شيء الى داخل جوف الانسان وتعمد الانسان وقصد ادخاله فيكون مصدرا سواء كان هذا غذاء او ليس غذاء، شربا او ليس شربا. وتحدثنا في الدرس السابق عن هذا، وقلنا بان الدليل على هذا حديث لقيط بن صبره حينما قال بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما، فالانسان لا يشرب الماء عن طريق الانف، لكن الحديث دل على ان دخول شيء معتاد او غير معتاد الى جوف الانسان يعد مصدرا غذاء او ليس غذاء. فاذا هذا يكره، لان الانسان قد يعني قد يفطر حقيقه المقدس، يعني لو فرضنا ان الانسان جمع الرزق خارج الفم ثم ادخله الى الفم وادخله الى الحلق ثم دخل الى الجوف، لا شك ان الانسان يفطر. يعني هذا كحال الانسان يجعل يعني حتى عند بعض العامه قال اذا لم يكن لديك شيء فتاتي الى الغتره وتضع عليها الريق ثم تاتي تمصها حتى تفطر. يعني حتى عند عامه الناس يعدون ان الشيء لما في جوف الانسان ويخرج عن حلقه ثم يعيده الى الحلق وصفيها هذا الله ويعيده فيكون الإنسان مفطرا في هذا. فقال هنا يكره جمع ريقه فيبتلعه. طبعا لما قال يكره جمع ريقه فيبتلعه مفهوم مخالف أن ابتلاعه من غير جمع لا يكره. لماذا؟ لمشقة التحرز منه، والقاعدة تقول أن إذا ضاق المقام اتسع. فإذا نعلم من كلامكم أن ابتلاع الريق لا يكون محرما ولا مكروها، لكن إذا جمعه يعد مكروها عند المصنف، وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يعد مفطرا في عمله هذا. إذا أخرجه إلى شفتيه أو في خرقة ونحوها ثم مصه يفطر، وذهب الشيخ العثيمين أنه لا يعد مفطرا، ذهب الشيخ ابن تيمية لا يعدم، فقال انه ليس بطعام ولا بمعنى الطعام، وهذا غير صحيح. اذا اخرجه الانسان ثم وضعه في فمه ثم جرده فيكون مفطرا. ثم قال ويحرم بلع النخامه، وهذا بلع النخامه قد تكون في صدر الانسان وقد تكون في جوف الانسان وقد تكون نازله من الدماغ، اذا صارت على اللسان وصارت في الفم واستطاع من القائها ثم جردها قاصدا عالما فإنه يفطر، وهذه ليست كالرق. وأيضا يحرم لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضا إذا خرجت، وهذه ثبت طبيا أن بعض الميكروبات لما تكون في جسم الإنسان شيء لكنها لما تخرج تتطور إلى أشكال أخرى وتحمل أشياء أخرى. ولذا نهي عن الشرب نهي عن النفخ في الشراب، وثبت علم أن فرض الإنسان ينفخ في الشراب ويخرج منهم الميكروبات وتذهب إلى هذا الشراب تتطور وتتصنع، فإذا أعيد إدخاله إلى جسم الإنسان أضرت بجسم الإنسان. وأنا حقيقة شاهدت هذا مصورا تصويرا تفصيليا، أرسله لي أحد الأخوة يعمل في دار، يعني هو مختص بهذا، يعمل في دار ابن كثير اسمه عمر الأمين في الشام، فك الله أسرهم ونصرهم على عدوهم. فقال هنا يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة، إذن يحرم بلع النخامة إذا استطاع الإنسان إلقاؤها، ويفطر الإنسان بها إذا تعمد أخذها لأنها مستقذرة ولأنها تحمل أمراضا، وسواء كانت من الصدر أو من الأنف أو من الدماغ كل هذا هي تفطر الصائم إذا تعمد، أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني لما التفقيط لإخراج الريق، التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق إذا كان في فم الإنسان ثم أدخله لا يمكن التحرز منه، فثمة أشياء عديدة لا يمكن للإنسان أن يتحرز منها.